السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، و أن يجمعنا حول حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا لقاء متجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، ولقاء مع الركن العملي الأعظم بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهو الصلاة. نسأل الله ألا يحرمنا من الصلاة ما بقينا، أعظم الأركان العملية بعد الشهادتين الصلاة، نسأل الله ألا يحرمنا منها ما بقينا. ونحن مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع صفة صلاة نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، نتعلم من هديه ونتعلم كيف نقوم بين يدي الله جل وعلا، نشبه صلاتنا قدر استطاعتنا بصلاة من أمرنا فقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. ونحن مع كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الألباني رحمة الله عليه. قطعنا شوطا من هذا الكتاب المبارك، وقرأنا أول ما قرأنا اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا حبيب الغالي الشيخين. أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يدعو إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما بقينا، وأسأل الله أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى حبيب الغالي. تكلمنا عما عنونا له المؤلف رحمة الله عليه بقوله استقبال الكعبة ثم القيام، ثم تكلمنا عن صلاة المريض جالسا، وتكلمنا عن الصلاة في السفينة، وما عنونا له أيضا الشيخ رحمة الله عليه بقوله القيام والقعود في صلاة الليل، وتكلمنا عن الصلاة في النعال والأمر بذلك والأحكام المتعلقة بالصلاة في النعال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. وأيضا تكلمنا عن الصلاة على المنبر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليعلم الناس صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عما عنونا له الشيخ رحمه الله بقول السترة ووجوبها، وتكلمنا عن ما يقطع الصلاة، وتكلمنا عن الصلاة تجاه القبر والنية كشرط من شروط صحة الصلاة وكركن من أركان الصلاة، وتكلمنا في المرة الماضية عن التكبير، وتكلمنا أن التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، أما بقية التكبيرات فمن واجبات الصلاة. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمة الله عليه رفع اليدين في الصلاة. فرفع اليدين في الصلاة سنة من السنن العملية في الصلاة. الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال وهيئات. الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال وهيئات. أقوال يعني يقول وهو قائم كذا وكذا، يقول وهو راكع كذا، إذا رفع من الركوع يقول كذا، إذا سجد يقول في سجود كذا وكذا، إذا رفع من السجود بين السجدتين يقول كذا، إلى آخر ذلك. هذه أقوال وأفعال يقوم ويركع ويرفع ويركع ويسجد ويجلس إلى آخر ذلك، وهيئات، يقف بالهيئة الفلانية، يركع على الهيئة الفلانية، يجلس بين السجدتين على الهيئة الفلانية، يسجد على الهيئة الفلانية. الصلاة أقوال وأفعال وهيئات، وكل هذه الأمور منها ما هو واجب، ومنها ما هو ركن، ومنها ما هو مستحب. أما رفع اليدين في الصلاة الذي نتكلم عنه الآن، فهو من سنن الصلاة، من المستحبات في الصلاة. قال، نقرأ ما كتب الشيخ رحمه الله ثم نعلق عليه بشيء من التوضيح. قال: رفع اليدين، قال: وكان، اللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أحاديث، أحاديث كلها صححها العلامة الألباني المؤلف الكتاب رحمة الله عليه. فهو طوال الكتاب يقول: وكان يفعل كذا، وكان يقول كذا، وكان يفعل يعمل الشيء الفلاني. فكل ما تسمع كان يقول كذا، كان يفعل كذا، كان يصنع كذا، صل عليه صلى الله عليه وسلم. فكلها ذكر لصفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، هو عبارة عن أحاديث نظمها الشيخ رحمة الله عليه. قال: وكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. يعني يرفع يديه مع التكبير، الله أكبر، هكذا، أو تارة قبله، هكذا، الله أكبر، أو تارة بعده، الله أكبر، هكذا. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا، الأمر واسع ويسير إن شاء الله، لا نشدد ونقول لابد أنه يرفع يديه مع التلفظ بالتكبير أو قبله أو بعده، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ممدودة الأصابع، يعني ليست مثنية ولا يقبضها، إنما ممدودة الأصابع. قال: لا يفرقها ولا يضمها، لا، على طبيعتها، على طبيعتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ممدودة الأصابع، لا يفرق بينها، يفرق بين الأصابع، ولا يتعمد ضمها، إنما على طبيعتها وهيئتها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يفرج، لعين لا يفرق بينها ولا يضمها، لا، على هيئتها، على طبيعتها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعلهما، يعني اليدين، حذو منكبيه، المنكب اللي هو العاتق، الكتف. قال: وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يرفع في مستوى الكتف، في مستوى المنكب العاتق، وربما رفعها قليلا حتى تصل إلى فروع الأذنين، يعني شحمتي الأذن، يعني هكذا، إما هكذا وإما أخفض قليلا في مستوى المنكب، منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه، ووقت الرفع، وقت يرفعهم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه مع التكبير، تلفظ بالتكبير، يعني مع تلفظ بقول الله أكبر، وأحيانا قبله وأحيانا بعده. فالأمر في ذلك واسع وسهل ويسير، الأمر ليس فيه تشديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما ممدودة الأصابع، يعني باطن الكف إلى القبلة، ناحية القبلة، ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها، لا، على طبيعتها، على طبيعتها. أحيانا كانت في مستوى المنكب العاتق، الكتف، وأحيانا يرفعها قليلا حتى تبلغ شحمة الأذن أو فروع أذنيه صلى الله عليه وسلم. عنوان جديد. قال الشيخ رحمه الله: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وضع اليمنى الكف اليد اليمنى على اليسرى والأمر به. نقرأ الكلام وبعدين نذكر صفة ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لذا ذهب أهل العلم إلى وجوب ذلك. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى وكان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه أمر للأمة، إلى أن تأتي قرينة تدل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المؤمنين، الأمر له أمر للأمة، ولم تأتي قرينة تصرف هذا من العموم إلى أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمرنا معاشر الأنبياء، أو إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، لا تنتظر حتى يتشهد الإمام أو يصل إلى نصف الأذان، لا، بمجرد ما يبدأ المؤذن في الأذان تفطر إذا كنت صائما. قال: أن بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، أو سحورنا يعني إلى الثلث الأخير، قال، لأن هذا أعون على طاعة الله. قال: وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان الشكل أو هيئة وضع اليد اليمنى على اليسرى وأين يضعهما؟ قال النبي، قال الشيخ الألباني رحمه الله: وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر. قال: وكان يضع اليمنى على كفه اليسرى. احنا عندنا هيئتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوضع هكذا يضع الكف اليمنى على يسرى، الهيئة الثانية أن يقبض، أن يقبض باليمنى على اليسرى، يبقى كف اليمنى على ظهر الكف اليسرى وعلى الرسغ والساعد، يعني هكذا، أو يقبض صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الناس يعني يريد أنه يجمع بين الهيئتين فيقبض بالإبهام والخنصر وعلى اليد اليسرى ويبسط الثلاثة أصابع على، لا، هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح عنه الهيئة الأولى أن يضع الكف اليمنى على ظهر يده اليسرى والرسغ والساعد، الهيئة الثانية أن يقبض صلى الله عليه وسلم باليمنى على اليسرى. أين يضع ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه رضوان الله عليهم. قال: وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقبض باليمنى على اليسرى، زي ما أقول كده، يقبض أو يضع، وضع وقبض. قال: وكان يضعهما على الصدر، وكان يضعهما على الصدر. الشيخ الألباني رحمه الله أورد هنا وفي الحواشي على الكتاب الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه اليمنى على اليسرى على الصدر. بعض العلماء ضعف الحديث وذكر أن اليمنى على اليسرى توضع فوق السرة، بعض العلماء قالوا على السرة، بعض العلماء قالوا أسفل السرة، كل هذا تكلم به بعض العلماء. أما الإرسال إن الإنسان لا يضع اليمنى على اليسرى أيضا، فبعض الناس نسبه للمالكية، لكن لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة أن يضع الإنسان اليمنى على اليسرى، الأقرب، الأقرب لمن قال بصحة الحديث أن يضعهما على الصدر، وهذا هو الأشهر والأقرب للصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. إن وضعها فوق السرة فلا بأس، أعلى السرة أسفل السرة فلا بأس بذلك، وإن كان الأقرب للدليل وللسنة أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. أما هذه الهيئة فليست من السنة، هذه الهيئة ليست من السنة. بعض العلماء أيضا تكلم في هيئة أنه يضعهما على النحر، يعني هكذا أعلى الصدر. الأدلة التي معنا أنه يضع اليمنى على يسرى على الصدر، بعض العلماء قالوا أعلى السرة، بعضهم قال فوق السرة، بعضهم قال أسفل السرة، كل هذا وارد. أما الإرسال إن الإنسان لا يضع اليمنى على يسرى أصالة، فهذا مما لم يرد ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من السنة. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر صلى الله عليه وسلم. هنا عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال، وهذا الحديث رواه مسلم، قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصلي، أنا هراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهراقب صلاته كيف يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إليه فقام فكبر على الهيئة التي ذكرناها منذ قليل، قال: ورفع يديه حتى حاذت أذنيه. قلنا إن يرفع اليدان ممدودتان لا يفرج بين الأصابع ولا يضمها، ربما تحاذي المنكب، ربما يرفعهما قليلا حتى تحاذي فروع أذنيه. هنا وائل بن حجر يقول: فنظرت إليه، يعني وهو يرقب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام فكبر فرفع يديه حتى حاذت أذنيه، قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، هكذا الكف اليمنى على ظهر اليسرى، قال: والرسغ والساعد، يعني هذا المكان يسمى الرسغ وهنا يسمى الساعد، فهكذا وضع يضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى، قال: والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى. الحديث إلى آخره. المهم أن وضع الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا أقرب للسنة، إن جعلها فوق أعلى السرة فلا بأس، إن جعلها على السرة فلا بأس، قال به بعض العلماء، إن جعلها أسفل السرة فلا بأس، إن جعلها هنا أعلى الصدر أو على النحر كما يقول بعض أهل العلم فلا بأس بذلك، إما يضع وإما يقبض. أما الجمع بين القبض والوضع فليس من السنة، وأما الإرسال فلم يرد به دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، قال: ووضع يده على خاصرته، وهو الصلب الذي كان صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختصار في الصلاة، معنى الاختصار أن يضع الإنسان يده على عظم الخاصرة، عظم الوسط، هذه تسمى الخاصرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع المصلي يده على خاصرته. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن علة نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن الإنسان لا يختصر في الصلاة، قالت: كان اليهود يفعلونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود، عليهم من الله ما يستحقون. بعد ذلك عنوان جديد، قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: النظر إلى موضع السجود والخشوع، النظر في أثناء الصلاة. أورد هنا جملة من الأدلة على أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. قال رحمة الله عليه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ولما دخل الكعبة، نسأل الله أن يجمعنا حولها على خير، ما خلف بصره موضع سجوده صلى الله عليه وسلم حتى خرج منها. طول ما هو في داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، أي شيء من كتابة أو صورة أو كذا أو كذا، لا تجعله في المكان الذي تصلي فيه في البيت. إذا كنت تصلي السنة في بيتك فصلي في مكان لا شيء فيه يشغلك، احرص على أن تخشع في الصلاة والبعد عما يشغلك في الصلاة. هنا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طاطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، نحو الأرض. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم، أن النظر حال قيام الإنسان في الصلاة يكون إلى موضع السجود. ذهب بعض العلماء إلى أن نظر الإنسان إذا كان مأموما، إذا كان مأموما يكون إلى الإمام أو إلى ناحية القبلة. استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ناحية القبلة. قالوا: وأيضا ليأتم بإمامه، ليعلم حركات إمامه أو الصفوف التي أمامه في الصلاة فتنتظم وتصح صلاته. الأمر في ذلك يسير، وإن كان الدليل الذي أورده المؤلف رحمه الله يذكر أن الأولى أن ينظر الإنسان إلى موضع السجود، ولا تنافي ولا تعارض بين ذلك. يجعل الإنسان الأصل بصره إلى موضع سجوده والمكان الذي سيسجد فيه، ولا بأس أن يرفع رأسه أحيانا ناحية القبلة إلى الأمام، ينظر إلى إمامه حتى تنتظم صلاته. والإمام الثوري رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة وغيرهم كلهم على أن الأصل أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده في الصلاة، بينما ذهب غيرهم إلى أنه ينظر أمامه أو إلى الإمام أو إلى القبلة. واستدلوا بقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقلنا أنه لا تنافي ولا تعارض، ينظر الإنسان موضع السجود وأحيانا يرفع بصره ينظر إلى ناحية القبلة وإلى الإمام حتى تنتظم صلاته، ولا تنافي بين ذلك. بعض العلماء كشريك القاضي قال: وهو قائم ينظر إلى السجود، في أثناء الركوع ينظر بين رجليه، في أثناء سجوده ينظر إلى أنفه، إلى آخر ذلك. طيب، الحاصل أن الإنسان أثناء قيامه في الصلاة السنة أن ينظر إلى موضع السجود، ولا بأس أن يرفع رأسه أحيانا ينظر إلى ناحية القبلة أو إلى إمامه أو إلى الصفوف التي أمامه في الصلاة، لكن يحرص على أن يكون أغلب قيامه في الصلاة ناظرا إلى موضع سجوده كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أثناء جلوسه للتشهد، أثناء جلوسه للتشهد يرفع أصبعه السبابة صلى الله عليه وسلم يشير بها إلى القبلة ويرمي ببصره إليها صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان في قيامه في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، لا بأس أحيانا أن ينظر إلى ناحية الكعبة، ناحية القبلة، ناحية الإمام، ناحية في الصفوف المقدمة، وهو جالس في أثناء التشهد يرمي ببصره إلى السبابة، فهذا مما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي، وبل جاء عنه تهديد وتشديد في ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤكد النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني كأنه يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم، يعني عقوبة لهم على رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة. المصلي يكون على هيئة الخاشع المطمئن، ينظر إلى موضع سجوده فإنه بين يدي سيده وخالقه، وهو الفقير الذي يقف بين يدي الغني الجواد جل جلاله. قال: وفي حديث آخر: فإذا صليتم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. المقصود هنا الالتفات بالوجه، إذا الإنسان لاحظ شيئا ببصره فلا شيء في ذلك إن شاء الله، إذا التفت بوجهه لغير حاجة فهذا أقل ما يقال فيه أنه مكروه وأنه يقلل من ثواب الصلاة. إذا التفت ببدنه حتى كاد ينحرف عن القبلة فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه قد تبطل صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم من التفات الوجه والبدن التفات القلب وانشغاله بغير ما هو بحضرته من وقوفه وقيامه بين يدي خالقه ومولاه. إبقى الإنسان إذا قام في صلاته لا ينبغي له أن يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه ولا يلتفت ببدنه، إنما يسكن في صلاته لأنه بين يدي خالقه ومولاه. قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لا بوجوهكم ولا بأبصاركم ولا بأبدانكم ولا بقلوبكم طبعا قبل ذلك. قال: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إذا التفت العبد التفت الله عنه وانصرف عنه جل في علاه. قال: وقال أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن التلفت: اختلاس سرقة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كل ما التفت هذا اختلاس. طب ماذا يبقى لك من صلاتك يا عبد الله؟ قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. لا يزال الله ينظر إليك ويقبل عليك يا عبد الله وأنت مقبل عليه ما لم تلتفت بقلبك أو ببصرك. قال: ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه، إذا انشغل بأي شيء من اللي حواليه، قال انصرف عنه، يعني انصرف الجليل عنه. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثلاث حاجات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: عن نقرة كنقرة الديق أو كنقرة الديق، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. الإنسان كرمه الله جل في علاه ونهاه أن يتشبه بغير الإنسان من البهائم والحيوانات أعزكم الله. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك. هنا يعني إن هو يتحرك حركة كثيرة في صلاته ولا يطمئن ولا يسكن، يعني يتحرك حركات كثيرة لغير حاجة، ولا يطمئن في ركوعه ولا يطمئن في سجوده. فهنا هذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كنقرة الديك الذي لا يطمئن ولا يسكن. قال: وإقعاء كإقعاء الكلب. هذه الجلسة، الإقعاء المنهي عنه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، له هيئتان. الهيئة الأولى المشهورة المنهي عنها أن الإنسان يفرق بين قدميه ويجلس بمقعدته على الأرض بين رجليه، يجلس بمقعدته على الأرض ويفرق بين رجليه، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الصورة الأخرى من الإقعاء التي تجوز أحيانا أن الإنسان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس على أواخر أقدامه أو كعبيه. هذه الجلسة إنما تصح بين السجدتين، لكن بخلاف ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم أنه من الإقعاء. لكن المشهور الإقعاء الأول، أن يفرق بين رجليه ويجلس بمقعدته على الأرض، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال: والتفات كالتفات الثعلب، وتكلمنا عن التفات القلب والتفات الوجه والتفات البدن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع. إنسان يغلب على ظنه بل يكاد يوقن أن هذه آخر صلاة. تخيل أن إنسان يظن أن هذه آخر صلاة، كيف سيصلي فيها؟ كيف ستكون قراءته؟ كيف سيكون دعاؤه؟ وكيف سيكون ركوعه؟ هكذا الإنسان مأمور إذا دخل الصلاة أن يصلي فيها صلاة مودع، لا صلاة بعدها، آخر صلاة. كيف ستؤدي الصلاة وأنت تعرف أنها آخر صلاة؟ قال صلي صلاة مودع كأنك تراه، كأنك واقف بين يدي الله تنظر إليه. قال فإن كنت لا تراه فإنه يراك، هذا أنت موقن به أن الله ينظر إليه. فالصلاة التي ترضى أن ينظر الله إليها لتكن هي صلاتك. قال ويقول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فريضة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. الصلوات من مكفرات الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. قال مكفرات لما بين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا ما اجتنبت الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهنا ترغيب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحسن الوضوء للصلاة ويحسن ركوعها ويتم ركوعها وسجودها ويطمئن ويخشع فيها. قال إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الألباني رحمه الله وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة كساء نوع من الثياب لها أعلام يعني كأنها فيها علامات أقلام معينة. قال فنظر إلى أعلامها نظرة كأنه انشغل بلون يعني إلى جواره لون آخر. قال فلما انصرف لما خلص صلاته صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو جهم هو الذي أهدى هذه الخميصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لا يكسر بخاطره صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. نوع آخر من الثياب لكنه ليس فيه أعلام ولا تخطيط ولا ما يشغل. قال يعني حتى يجبر بخاطره وأقول أنا قبلت هديتك. قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي أو عن صلاتي. قال وفي رواية فإني نظرت إلى علمها يعني الرسم الذي فيها قال في الصلاة فكاد يفتنني. سبحان الله، ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نراه في أيامنا؟ ونسأل الله العفو والعافية. قال وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة. السهوة يعني كانت زي الخزانة أو الحجرة الصغيرة تكون في البيوت قديما، كأن عائشة رضي الله عنها جعلت عليها يعني تسدها أو تغطيها بثوب لكن في بعض الخطوط وبعض الرسومات. قال فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه. صلى قدرا أمام هذا الثوب الذي فيه هذه الرسومات صلى الله عليه وسلم. فقال بعد الصلاة أخرجيه عني خليش في المكان اللي أنا بصلي فيه. قال فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، بعض العلماء قالوا لا صلاة كاملة الأجر يعني تكون الصلاة أجرها قليل إذا صلى بحضرة طعام وهو يشتهي الطعام، أو إذا صلى وهو في حاجة إلى قضاء حاجته ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. هذا الإنسان إذا صلى على هذه الآية قال العلماء لا صلاة يعني لا صلاة كاملة الأجر. وبعض العلماء قالوا إذا حمله اشتهاؤه للطعام أو احتياج لقضاء الحاجة على ألا يطمئن في صلاته فعليه إعادة الصلاة. اسمع هذا الكلام، الرجل الذي اشتهر حديثه بحديث المسيء في صلاته، ما كانت العلة؟ كان يركع ويسجد ويقوم ويقرأ ويفعل. العلة في صلاة التي لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم له 3 مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إن الرجل ما كان يطمئن في الصلاة، ما كان يسكن في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا إلى آخر ذا. فالعلة أن الرجل ما كان يطمئن. فإذا إنسان جعله اشتهاه لطعام معين أو حاجته لقضاء حاجته لا يطمئن في صلاته، فهذا ليس له من صلاة شيء، ويقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أو إذا كان يحتمل ولكن يعني انشغل بعض الانشغال في الصلاة بذلك يقل أجر صلاته. لذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. إذا كنت جائع وفي حاجة إلى الطعام وستنشغل بالطعام طيلة الصلاة، كل أولا ما تسد به رمقك وما تسكت به الجوع، ثم استأنف صلاتك حتى تطمئن في صلاتك. إذا كنت في حاجة لقضاء حاجتك من غائط أو بول وهذا سيشغلك أو سيؤلمك أو سيحملك على عدم الاطمئنان في الصلاة، فاقضي حاجتك أولا ثم استقبل صلاتك حتى تطمئن في صلاتك، فإن الاطمئنان في الصلاة ركن من أركان الصلاة. الاطمئنان في الصلاة ركن من أركان الصلاة. بعد ذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله أدعية الاستفتاح، وهنا نقف ونكمل من هذا الموضع إن شاء الله في المرة المقبلة. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أحبكم في الله، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.